بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف عليه رحمة الله: الفصل الثالث في فوائد الزكاة والصدقة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن من محاسن الإسلام العظيم أيها الإخوة في باب العبادات والقربات إلى الله جل وعلا أن نوع فيها، فجعلها ما بين عبادة بدنية كالصلاة، وما بين عبادة مالية كالزكاة، وما بين عبادات تجمع بين هذا وهذا كالحج. ومن تأمل فيما أوجبه الله تبارك وتعالى علينا من العبادات أو ندبنا إليه سيرى أن من هذه العبادات أيضا ما هو قلبي، ومنها ما هو قولي، ومنها ما هو عملي. وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته بنا، فإن تنوع العبادات يدعو إلى الثبات على الطاعات، وإن تعددها يدعو النفس إلى المزيد من الإقبال على الله تبارك وتعالى. هذا الفصل في فوائد الزكاة والصدقة، خلاصته إخواني كما تعودنا في كل فصل أن نذكر إجمالا محتوى خلاصة هذا الفصل، إذا تأملنا سنجد أن المؤلف رحمه الله تعالى عرض إجمالا إلى حكم الزكاة، وعلى من تجب، ومن هم مصارف الزكاة، وأشار إجمالا أيضا إلى النصوص القرآنية في ذلك، وتطرق إجمالا كذلك إلى الأموال الزكوية، يعني ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، مشيرا أيضا إلى ما جاء في هذا من وعيد في النصوص. ثم ذكر رحمه الله اختلاف العلماء في مانع الزكاة من حيث الكفر من عدمه، ثم دخل في المقصود من هذا الفصل وهو بيان فوائد الزكاة ومنافع الصدقة من الجهة الشرعية والاجتماعية والقلبية، وأثر هذه العبادة على الباذل وعلى المبذولة إليه وعلى المال المبذول، وهذا ما سترونه بإذن الله تبارك وتعالى أثناء القراءة. هذه خلاصة هذا الفصل. الزكاة والصدقة عبادتان معروفتان وبينهما عدة فروق، فالزكاة فريضة والصدقة مستحبة من حيث الحكم، والزكاة لها مصارف معينة محددة، أما الصدقة فليس لها مصارف معينة، بل يجوز حتى أن يتصدق على الكافر. والزكاة كذلك لا تجب إلا بشروط معينة وعند بلوغ مقدار معين، وهذا ليس في الصدقة إلى غير ذلك. والعناية بالفروق في المسائل الشرعية إخواني من المهمات لطالب العلم، لأنها تضبط له المسائل الشرعية وتجعله يميز بينها. ولهذا ألف العلماء رحمة الله عليهم في هذا الباب مؤلفات مستقلة، من أشهرها كتاب الفروق لمن قرأ فيه. أحسن. قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة تدفع للمحتاجين منهم. قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية، هذه الجملة فيها يعني بيان حكم الزكاة وعلى من تجب الزكاة. فحكمها فرض وتجب على ذوي الأموال الزكوية. نعم. وللمصالح العامة النفع، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها للمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهذه الآية فيها مصارف الزكاة. نعم. وفي القرآن آيات كثيرة في الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة مما رزق الله والثناء على المنفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم، كقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكقوله سبحانه: الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، عندما ذكر سبحانه وتعالى الأمر بالمسارعة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وقال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. فهذه الآيات فيها الأمر بالزكاة، النفقة، الصدقة، وفيها ثناء عليهم، وفيها بيان لفضل عملهم وأجرهم. وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشي والحبوب والثمار والنقود والأموال المعدة للتجارة. نعم، هذه الجملة فيها بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ تجب في المواشي وفي الحبوب وفي الثمار وفي النقود والأموال التي هي فرع عن النقدين الذهب والفضة. نعم. وذكر أنصابها ومقدار الواجب منها. نعم. وذكر الوعيد الشديد على مانعها. نعم، وذكر الوعيد الشديد على مانعها بقوله صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وهذا وعيد شديد لمانع الزكاة والعياذ بالله، أنه مستحق لدخول النار بتركه هذا الواجب. نعم. واتفق ما يتعلق بالأحكام التي أشار إليها الشيخ، فمحلها كتب الفقه، والمؤلف رحمه الله تعالى قد بيّن كثيرا من هذه الأحكام في عدد من كتبه، ككتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكتاب تبصير أولي الألباب، وغير ذلك من المؤلفات الخاصة بالفقه. واتفق المسلمون على نقصان إيمان تاركها ودينه وإسلامه. نعم، وهذا فيه بيان أن من أسباب نقصان الإيمان ترك الواجبات، ومن هذه الواجبات الزكاة، لأن الإيمان ينقص بأحد أمرين: إما ترك الواجب أو فعل المحرم. هذه إجمالا هي أسباب نقصان الإيمان، ومنها ترك الزكاة. لذا اتفق المسلمون على أن من منع الزكاة فإنه ناقص الإيمان وناقص الدين وناقص الإسلام. نعم. وإنما اختلفوا هل يكفر تاركها أم لا، وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية. نعم، ذكر الشيخ المسألة وعلقها، يعني لم يجب عليها هل يكفر تارك الزكاة أم لا. والصحيح من كلام أهل العلم أن تارك الزكاة تهاونا وكسلا لا يكفر، هذا هو الصواب. والدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على بقاء إسلامه وأنه لم يخرج من الدين، وإلا لم يحكم له بهذا الحكم. فيرى سبيله إما إلى الجنة فلا يعذب وإنما يعفى عنه ويغفر له ابتداء، وإما إلى النار فيدخل فيها فيعذب بقدر ذنبه ثم يخرج برحمة الله تبارك وتعالى. نعم. وذلك لما في الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية والدينية والدنيوية، فمنها أنها من أعظم شعائر الدين. هذه أولى فوائد الزكاة ومنافعها. فمنها أنها من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال والصدقة برهان، يعني دليل. على أي شيء؟ قال المؤلف أي على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله، إذ سخى لله بماله المحبوب للنفوس. نعم. وهذه علامة لا شك من العلامات التي تظهر على الإنسان في حين بذله، فإنه لا يدفعه إلى إخراج هذا المال الذي يعد من المحبوبات إلى قلبه إلا لما في قلبه من الإيمان الذي يحركه إلى دفع هذا المال وإيصاله إلى المستحق. نعم. ومنها أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال الذي أخرجت منه، أما تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه. نعم. أنها تزكي وتنمي المعطي والمعطى والمال. لاحظوا هذا الأثر العظيم، أن هذا البذل للمال يشمل كل من كان له صلة بهذا المال أو بهذه العبادة، فالمعطي له صلة والمعطى له صلة والمال المبذول له صلة، والأثر يعود على الكل، يعود على المال يعني عن الأثر الطيب، ويعود على المعطي وعلى المعطى. ثم شرح المصنف هذا الإجمال الذي ذكره في تنمية الزكاة للمعطي والمعطى والمال، فقال أما تزكيتها للمعطي، للمعطي وهو المزكي الذي يعني بذل ما أوجب الله تعالى عليه في ماله، فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق الرذيلة وتنمي أخلاقه، فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين، فإنها من أعظم الشكر لله، والشكر معه المزيد دائما. نعم. والدليل على هذا قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا بيان صريح في بيان منافع الصدقة والزكاة، أنها من أسباب تطهير الأخلاق وتزكية النفوس. نعم. وتنمي أيضا أجره وثوابه، فإن الزكاة والنفقة تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها وإخلاصه ونفعها ووقوعها موقعها، وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا. نعم. الصدقة يضاعف الله عز وجل ثوابها، وللمضاعفة أسباب، ذكر المصنف ثلاثة منها، قال تضاعف أضعافا كثيرة بحسب إيمان صاحبها، فبحسب ما في الإيمان من القلب والثقة بالله والإيمان بفرضية واستحباب هذا العمل يضاعف الثواب. قال: وبحسب إخلاصه لله ورغبته في طلب الأجر والعزم على الفوز بالثواب المترتب على هذه العبادة يضاعف الثواب. وسبب آخر قال: بحسب نفعها ووقوعها في موقعها. وهذا شك، وهذا أيضا سبب من أسباب مضاعفة الثواب، فكلما عم نفعها وزادت فائدتها كان ثوابها أعظم وأجرها أكبر. نعم. والمؤلف إخواني رسالة بعنوان الأسباب التي يضاعف بها الثواب، رسالة صغيرة بعنوان الأسباب التي يضاعف بها الثواب، يعني ما هي الأسباب التي يضاعف بها ثواب العمل الصالح. وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من البلايا والأسقام شيئا كثيرا، فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره وأسقام، وكم خففت الآلام، وكم أزالت من عداوات وجلبت مودة وصداقات، وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات. وهذه الآثار والمنافع الحميدة للصدقة والزكاة يلمسها كل باذل لها، فكم جلبت من نعمة دينية أو دنيوية، وكم دفعت من نقم ومكاره، وكم خففت من آلام، وكم أزالت من عداوات، وكم جلبت من مودة وصدقات، وكم كانت سببا لدعوات طيبة للباذل قد لا تخطر بباله. وهذا لا شك من الثواب العاجل والثمرة العاجل التي يلمسها المتصدق أو المزكي. هنا ذكر المؤلف: وكم دفعت من نقم ومكارها وأسقام، وكم خففت من آلام. وقد وردت في هذا نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. والحديث مختلف في إثباته من عدمه، وجمع من أهل العلم على أنه ثابت، ومنهم الألباني رحمه الله تعالى، فبين عليه الصلاة والسلام أن من أسباب شفاء المريض وعافيته التصدق على الآخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وأعظم المعروف وأكبر خير يبذله الإنسان هو ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من الزكاة، وما كان من جنسها كالصدقة، فهذه تدفع مصارع السوء والآفات والهلكات. يقول ابن القيم رحمه الله في الواضر الصيب: فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع البلاء، ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر، فإن الله يدفع بها أي بالصدقة أنواعا من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم. وكم حقيقة يعني يجهل الناس هذه الوسائل الشرعية، وهذا أمر يغفل عنه الناس بسبب إقبالهم على الأمور المحسوسة من وسائل الطب وطرق العلاج، ولا يلامون على سعيهم للتداوي والعلاج. لكن لا ينبغي للإنسان أن يغفل الوسائل الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأثير هذه الوسائل الشرعية أعظم بكثير مما يسعى إليه الناس. ولذلك أيها الإخوة، ربط الناس بالوسائل الشرعية في غاية الأهمية، فالمصابون بأنواع من البلاء أيا كان، مصاب بسرطان، مصاب بسحر، مصاب بعين، بأيا كان، لابد من دلالته وإرشاده إلى الوسائل الشرعية التي تكون سبب بإذن الله في عافيته وشفائه. نعم. وهي أيضا تنمي المال المخرج منه، فإنها تقيه الآفات وتحل فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزيده. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. فهذا دليل على أن المال المخرج منه يوقى الآفات التي قد تتطرق إلى أموال الناس. نعم. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وهذه الدعوة للمنفق من هذين الملكين أولا هي من رحمة الله تبارك وتعالى ودعاء الملائكة مستجاب، وثانيا أيها الإخوة أن هذه الدعوة للمنفق عامة في كل طريق من طرق الإنفاق. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: قال العلماء: هذا الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقة ونحو ذلك. انتهى كلامه. ولهذا أيها الإخوة، من الأمور التي على راعي البيت على سبيل المثال أن يتنبه لها وأن لا يغفل عنها الاحتساب في الإنفاق على الأولاد والزوجة. من منا يخطر بباله الاحتساب إذا ذهب إلى السوق لشراء حوائج البيت؟ ومن منا يخطر بباله الاحتساب إذا أعطى أولاده دراهم معدودة عند الذهاب إلى المدرسة؟ هذه أبواب من الخير عظيمة، واحتسابها بإذن الله من أسباب دعوة الملائكة. فهذه جوانب لا بد حقيقة على الراغب فيما عند الله جل وعلا أن يتتبعها، فإنها تصلح قلبه وتضبط أعماله بإذن الله. نعم. والتجربة تشهد بذلك، فلا تكاد تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق صبا، وأنزل له البركة ويسر له أسباب الرزق. نعم. ومن أدلة ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى ييسر الخير لباذل المال، ويهون عليه أسبابه، ويوصله إلى كسب رزقه بأيسر السبل. لكن لابد من استحضار هذا الجانب من الجوانب الشرعية في كسب الأموال. وأما نفعها للمعطى فإن الله قد أمر، وهو المحتاج أو المستحق للزكاة والصدقة. نعم. فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليها، فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء أو خف فقرهم، وقامت المصالح النافعة العمومية. نعم. ولهذا دائما يعني ندعو ونقول: لابد من تحري المستحق للزكاة، لأن بها يتحقق المقصود الشرعي من فرضيتها. كما قال المؤلف: فمتى وضعت في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء أو خف فقرهم، وقامت المصالح النافعة العمومية. أما التهاون وإرادة التخلص فقط من الأموال التي في ذمته دون التحري فهذا لا يبرئ الذمه، إلا إن وكل بها شخص ثقة في صرف هذه الأموال. فلا بد من العناية بهذا الأمر أيها الإخوة، والتنبيه عليه أيضا. فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل؟ فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث المفسدين. ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من جلب المصالح والمنافع ودفع المضار. نعم، صدق رحمه الله تعالى. وهناك أيها الإخوة فوائد أيضا عديدة للزكاة والصدقة والنفقات جاءت في النصوص، ويعني بالنظر إلى بعضها أذكر إجمالا شيئا من هذه الفوائد. فمن فوائد الصدقة والزكاة والنفقة الاتصاف بصفة الأخيار، وكذا سهولة الوصول إلى الجنة بإذن الله جل وعلا، وكذا هي من أسباب إدخال السرور على قلوب الآخرين، وأيضا السلامة من هول الموقف يوم القيامة، فإن المتصدق يكون في ظل صدقته يوم أن يكون الناس على أشد ما يكون من التعب والخوف والهلع، فمن الناس من يكرمهم الله تبارك وتعالى بالظل في أعمالهم الصالحة، ومنهم أهل الصدقة. ومن فوائد الصدقة أيضا إطفاء غضب الرب تبارك وتعالى والوقاية من النار، وهي كذلك وسيلة من وسائل صلة الرحم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذا الرحم صدقة وصلة. وكذا هي طريق لنفع الأموات وعون على إرغام الشياطين وجهاد النفس. كل هذه الأمور التي ذكرتها لكم وردت بها الأدلة. ونصيحتي لنفسي ولإخواني الجمع بين أمرين: الأمر الأول العناية بالعمل بمثل هذه النصوص، ثم الفقه والتعلم أيضا الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة أو النفقة أو الصدقة، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد انتهينا من درس رياض الناظرة.